أنساك ورجعني الحاني من يقول القلب عافك خاطرة لو أنا بنساك بس في حالتين لين أموت ولو فقدت الذاكرة ما قدرت أنساك ورجعني الحاني من يقول القلب عافك خاطرة لو أنا بنساك بس في حالتين لين أموت ولو فقدت الذاكرة لك محبة ما تغيرها السنين والمشاعر في غيابك حاضرة وما أدري هذا الحب ما خدني لوين جعلني أفداك دنيا وآخرة هاجرة إيه أنا ضايق ومن دونك حزين روحي تتألم ولكن صابرة كيف يا جافي بحبي تستهين تترك المفتون بك وتهاجرة إيه أنا ضايق ومن دونك حزين روحي تتألم ولكن صابرة إيه أنا أشتاق لك حين انت حبك ما هو غيمة وعابرة اشتاق في كل حين فرحتي وياك وبك عمري يزيد تملي الدنيا سعادة خاطرة عافك خاطرة.